إن قلت بطلاقه حرمتها عليه وأحللتها لغيره، وإن لم أقل بطلاقه ها بقيت زوجته وحرمتها على غيره. فنظر رحمه الله إلى ما يترتب عليه هذا الحكم، لأن المفسدة أخف فيما لو إيش لو لم يحكم أو لو حكم بعدم الطلاق. طيب، في الثالث الآن رأينا العبادة، الثاني الاتباع، الثالث الطاعة. يلا يعني الآن إنسان مطاع، إنسان مطاع يجب على الناس طاعته، لو أنهم صاروا يطيعونه وهو خارج عن حدود الله ها ها طاغوت أم لا؟ صحيح؟ إيه نعم طاغوت، بل قد لا يكون هذا إلا في الحكام فقط، قد يكون إلا في أقل منهم درجة. فمثلا لو كان هذا الرجل شيخ قبيلة أو على عشيرة، وأشياخ القبائل عندهم مكانة، فصار وأفراد القبيلة يطيعونه، فخرج عن حكم الله عز وجل وصار يأمرهم بما لا يحل، فصاروا يطيعونه، فهو إيش؟ فهو طاغوت، فهو طاغوت. هذه في ثلاثة أمور. طيب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي نوع الآن؟ في الآية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هل هو الذي جاوز حده في العبادة، أم جاوز حده في الطاعة، أم جاوز حده في المتابعة؟ صح، في الاثنين. أشوف بالمفهوم الآخر، مفهوم الأعم، بالمفهوم الأعم ها؟ أي، ولكن عدي بن حاتم أورد هذا الإيراد على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنا لا نعبدهم، إنا لا نعبدهم، فقال أليس يحلون يحرمون الحلال، يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه، قلت بلى، قال فتلك عبادته، فهي عبادة، عبادة الطاعة، ليست العبادة التي هي إيش أخص، لأن كلمة العبادة أشمل في المفهوم، أشمل. طيب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يلا، ما الدليل على أنهم أمروا بالكفر بالطاغوت؟ أن يكفروا به، آية أخرى. إذا سألك سائل وقال ما مقام الكفر بالطاغوت من التوحيد، يلا، ما مقام الكفر بالطاغوت من التوحيد؟ أنت لا، قد يكفر بالطاغوت ولا يكون موحدا، صحيح أم لا؟ قد يكفر بالطاغوت ولا يكون موحدا. مثال ذلك، إنسان يكفر بعبادة الأصنام، هل كل من كفر بعبادة الأصنام موحد لله؟ لا، قد يكون كافر بعبادة الأصنام لا يعتقد عبادتها وهو ملحد، لا ينكر وجود الله أصلا. آه، لا بد، حطوا بالكم. يلا أنت، بالنسبة للتوحيد واضح السؤال، إيه طيب خربت، لكن فيه تعبير لابد أن نعبر به وقد عبرنا به. يلا، صحيح، ليس من حيث التقديم والتأخير. أنت كمال، الله يهديك. إذن ما لا يتم الشيء إلا به فهو شرط فيه. إذن نقول الكفر بالطاغوت شرط لصحة التوحيد، فلو قال أنا أعبد الله رب العالمين وحده لكن لا يكفر بعبادة الأصنام، هل هو موحد؟ ليس بموحد. لو قال أنا مسلم لله وحده لكن لا يكفر ببقية الأديان. ها ليس بمسلم أصلا هذا، نقول هذا ليس بمسلم، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه مسألة قضية خطيرة. إذن نقول والكفر بالطاغوت شرط، ليش؟ لصحة التوحيد. فإن قلت جعلته شرطا لصحة التوحيد، وقد قلت آنفا إنه قد يكون كافرا بالطاغوت ولا يكون موحدا، فما هو الجواب؟ لأن هذا قد فهمتم السؤال. إذا قلت إنك قلت إن الكفر بالطاغوت شرط لصحة التوحيد، أنت الآن قررت هذا وجعلتها قاعدة مضطردة، فكيف تقرر هذا وقد قلت آنفا إنه قد يكون كافرا بالطاغوت ولا يكون موحدا؟ فما هو الجواب؟ الجواب لابد أن يكون أصوليا. إذن ذكرنا أنه شرط، ها؟ والشرط ما هو تعريفه؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، صحيح أم لا؟ يلزم من عدمه العدم الطهارة. الطهارة وش حكمها في الصلاة؟ شرط صح. إذا لم توجد الطهارة توجد الصلاة؟ حتى لو أوجدها فوجودها كعدمها. طيب هل من شرط، هل إذا وجدت الطهارة وجدت الصلاة بالضرورة؟ لا، لأنه قد يكون متوضأ ولم يصلي بعد. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فكذلك نقول بالنسبة للكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، يريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. ميلود، ها؟ أن يبعدهم، ها؟ وأن يتيههم، ليس تيها قريبا بل بعيدا عن أي شيء، عن الحق والصراط المستقيم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن كل من أراد أن يتحاكم للطاغوت فهو مستجيب لنداء الشيطان أم لنداء الرحمن؟ ها؟ لنداء الشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين اتباع الطواغيت رحمك الله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، المراد نعم يعني إلى الكتاب والسنة، رأيت المنافقين، ما الذي حصل هنا بالنسبة للقاعدة البلاغية أو الفائدة البلاغية؟ يا جماعة قلنا يلا مصطفى بعض الأحيان يحضر يلقط. إظهار فقط، ها؟ أشو نعم. إيه طيب، لا إظهار في موضع الإضمار، رأيت المنافقين، والأصل في الكلام رأيت. ماذا نستفيد إذا وقع الإظهار في موضع الإضمار؟ أولا نستفيد أن توكيد الحكم عليه، نعم، الحصر. نعم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون، ما معنى يصدون عنك صدودا؟ أنت ما معنى يصدون عنك صدودا؟ ما تعرف؟ يلا، لا، ها؟ يعرضون عنك إعراضا. صدودا من حيث الإعراب في اللغة إيش هي؟ يوسف، أنا سألتك لأنك تبسمت هذه الابتسامة التي لا تعجبني، ها؟ قعدت قعودا، جلست جلوسا، كلم الله موسى تكليما، ماذا يسمى هذا؟ ترك المراجعة تركا، ذهل ذهولا. إيه هو من فوائده التوكيد، لكن ما هو يتسمى؟ هذا يسمى إيش؟ مفعول مطلق يفيد ماذا؟ التوكيد ونفي المجاز. إذن رأيت المنافقين يصدون عنك صدونا أي يعرضون عنك إعراضا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ أمين. أي نوع المصائب هنا؟ أي نوع المصائب التي دنيوية ودينية؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟ تكلمنا عن هذا. ليش يأتون يحلفون بالله؟ قبل نتكلم يوم القيامة يحلفون بالله. ليش يحلفون بالله؟ أحسنت. من صفاتهم إيش هو من صفاتهم؟ كثرة الأيمان. هل هي أيمان صادقة ولا أيمان فاجرة؟ ها؟ كاذبة فاجرة. يحلفون بالله إن أردنا إحسانا وتوفيقا. يلا اشرح. بين الفئتين، بين فئة المؤمنين وفئة الكافرين، صحيح؟ هكذا يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طيب هذا وصف، يعني كلمة إحسانا وصف لكلامهم أو ما أرادوه أو صرحوا به. نريد كلمة مثلا نسمعها كثيرا منهم، الالتحاق بايش؟ بركب الحضارة. منها ها؟ اصلح ايش؟ اصلاح البلاد والعباد. ها؟ تعديلات وتحسينات. لا الله يرضى. ها؟ ها؟ المواكبة. وش هي المواكبة؟ العصر. والعولمة. والعولمة كذلك، حتى العولمة الآن صارت كلمة حديثة. دائما نسمع مصطلح جديد، ها؟ صحيح أم لا؟ فقبل العولمة أو بعد العولمة جاء مصطلح جديد استعملوه، وهو ما يسمى بيش؟ بمشروع الإصلاح. مشروع الإصلاح في كل شيء. طيب، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. أعرض عنهم ليش؟ تحقير لشأني. وعظهم الوعظ. والوعظ هنا على سبيل كلام البليغ الذي مبني على الشدة. وقل لهم في أنفسهم. في أنفسهم قلنا أن في عاملين، إما أن تقول لهم سرا أو أن أخبرهم بحالهم التي هم عليها. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. طيب، نمشي للمنظومة، المنظومة لأننا تأخرنا فيها. نعم يا حسن. ها؟ ها؟ ما سمعت. أوردنا بحثا في التحاكم إلى الحكم به أم التحاكم إليه؟ لا، ذكرنا هذا. إن كان مكرها فإنه قد لا يؤاخذ كما حصل للنجاشي رضي الله عنه. هذا السؤال هو لكل حال حرف الجر هو الذي أخطأت فيه. ها؟ عوضا تكتب إلى كتبت الباء، وفرق بين الباء وإلى. ها؟ طيب، مسألة. المسألة وهي ما هو حكم التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، إلى غير الشريعة عند غيابها. ها؟ عند غيابها، هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. يعني أخذ حق ليش هو يتحاكم إليه؟ يعني الآن وقع نزاع بين شريكين في شركة، أو وقعت خصومة بين زوجين، ولا توجد أحكام شرعية في البلاد. ها الآن السؤال يطرح نفسه، هل يجوز أن نذهب إلى هذا القاضي الذي يحكم بغير شريعة الله ليقضي بيننا أم لا يجوز؟ هذا هو السؤال. الجواب أن ذلك جائز ولا حرج فيه، لأن هذا ضرورة وليس من استبدال الحكم الوضعي بالحكم الشرعي. المحرم ما هو؟ المحرم أننا إذا خيرنا بين حكمين، حكم الله ورسوله وحكم البشر، فإذا ذهب إنسان إلى حكم البشر وترك حكم الله ورسوله فهذا هو المنافق، كما قال ابن القيم رحمه الله وعده كثير من أهل العلم من المنافق النفاق الأكبر. فهمتم؟ أما إذا كانت ضرورة فإن الناس لا يسعهم إلا ذلك في الحقيقة. يعني لو قلنا للناس الآن في كثير من دول العالم العربي والإسلامي وغير العالم العربي المسلمين في كل قطر ولله الحمد لا تتحاكموا إلا إلى من يحكم بالشريعة، لحصل من الفساد الشيء الكبير، لأن كثير من الناس وقع عليه مظلمة، يظلم، هذا يؤخذ له مال، وهذا يسرق، وهذا يتعدى عليه، وهذا ينتهك عرضه، وهذا تغتصب أرضه، وليس له من يتحاكم إليه إلا هذا الإنسان الذي لا يحكم بالشريعة، لكنه عنده سلطان، يعني يخوف الناس، يردع. إيش نقول؟ يجوز لك أن تذهب وتشكو إليه ولا حرج في ذلك، لأن هذا من باب إيش؟ من باب الضرورة، من باب الضرورة. كل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. لابد أن تطبق القواعد حتى في هذه المسائل، مسائل المعاملات أيضا، هذه كحكمها كحكم الميتة. فإذا قال كيف إنه ذهب ليتحاكم وقد أمرنا أن نكفر بهذا الطاغوت، نقول هل هو راض مخير لهذا الحكم أم أنه مضطر؟ أجيبه، ما فهمتم المسألة؟ هذا إنسان وقعت بينه وبين جاره مشكلة، والمشاكل بين الجيران حدث ولا حرج. جاره يعتدي عليه، مثلا يزعجه بأصوات في آخر الليل، لا يحترمه، لحقه الأذى الكبير، صبر صبر صبر الكثير، وعظه، سلط عليه يعني بعض الصالحين، لكنه ما انزجر. فهل لهذا المظلوم أن يذهب إلى القاضي أو نائب القاضي، يعني واحد من السلطة، يشتكي يرفع قضية ضده، له ذلك أم لا؟ نقول نعم له ذلك، له ذلك ولا حرج في ذلك. ليش؟ لأنه ما يستطيع أن يأخذ حقه إلا بهذه الطريقة، إلا بهذه الطريقة، لكنه يأخذ الحق الذي له ولا يجاوز. يعني إذا اقتطع هذا الذي يملك تنفيذ الحكم من هذا الظالم شيئا، فإن المظلوم لا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه الذي هضم. بعض الناس يقول والله الحاكم هو الذي أعطاني هذا، نقول أعطاك صحيح، لكن أنت لك الحق مثلا في 100 وهو قد أعطاك 500، فهمتم؟ فهل هذا لك الحق أن تأخذ هذا الزائد؟ لا يجوز، لا يجوز. كمسألة الطلاق مثلا، إذا وقع الطلاق بين رجل وامرأة، قد تكون المرأة مظلومة مثلا ويكون الرجل ظالم، ومثلا يجحد النفقة مدة العدة، يقول أنا لا أنفق عليه، ولها الحق في ذلك، وهي ليست بناشز ولم توجد الموانع التي تمنع من النفقة عليها فترة العدة، فترفع القضية للقاضي، ترفع القضية للقاضي فيحكم بالنفقة على هذا الزوج طيلة الحياة، جراية عمرية. إيش نقول؟ هل هذا الحكم نافذ عند الله؟ ها؟ ظالم بلا شك. فماذا نقول؟ نقول هذه المرأة تأخذ ما لها الحق فيه مدة العدة 3 حيض، وما زاد لا يجوز أن تأخذ منه فلسا واحدا، فإذا أخذت فهو سحت، فهو سحت تأكله، واضح؟ إذن مسألة التحاكم إلى غير الشريعة إذا اضطر ولا يوجد بديلها جاز جاز، لكن يراعى في ذلك ما له الحق فيه وما ليس له الحق فيه. نعم نعم. لا يحكم فيه بشرع الله وهو بلد مسلمين، وقعت خصومة بينهم، وهل رأينا يعني الحكم الشرعي بينهم فيرجع إلى شخص، وإن رأينا يعني الحكم نفس الحكم في الحكم يعني نفس الحكم في التحاكم يعني لغير حكم الله سبحانه وتعالى يرجع للثاني، فيأتي الثاني لما يقترح عليه أن يحكم ب الله من الذي سيحكم بما انزل الله؟ الفتوى الشرعية هل هي نافذة بقول المفتي ولا نافذة بحكم القاضي؟ هذا هو. اصبر اصبر، المفتي لا يملك تنفيذ الأحكام، بل ذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجوز أن يلزم بالتنفيذ إذا وجد من هو أعلى منه سلطانا في البلاد. فهمت؟ ليش؟ لأنه يسبب فوضى، لأن هذا ليس من حكمه وليس من عمله، هذا من عمل القضاة. القاضي هو الذي يلزم، أما هو ما عليه إلا يفتي بالحكم الشرعي فقط. إذا أتاه الخصمان قال أنت لك وأنت عليك، أنت ظالم وأنت مظلوم، يسمع من الطرفين، طبعا هو يسمع منهما ما يستطيع أن يحكم هكذا، ثم بعد ذلك يحيل القضية على القاضي. فهمت؟ مسألة تنفيذ الأحكام ليست هينة، ولذلك تجد في البلاد التي فيها شريعة الله عز وجل ما تسمى بمحكمة التمييز. سمعتم هذه بها ولا؟ محكمة التمييز وش هي؟ يعني بعد أن يقضي القاضي في القضية يحكم فيها مثلا، ولنقول أنها قضية قصاص أو قضية إثبات حق مالي مثلا، النزاعات كثيرة بين الناس في كل عصر وفي كل مصر، بعد أن يقضي القاضي ما ينفذ الحكم هكذا، يعني يرفع الملف إلى محكمة أعلى من هذا التي تسمى إيش؟ محكمة التمييز. يعني يتثبت في الحكم من هو أكثر علما وأكثر دقة في المسألة. ليش؟ لأن القضية ما هي سهلة، ما هي سهلة خاصة في مسائل الدماء والحقوق الكبيرة والأموال الكثيرة، هذه كلها يعني بعض لا تنفذ مباشرة، يقضي قل هذا حكمي فيها كذا وكذا، واستمعت، ويأتي كل واحد له ملف، استمعت من هذا قال كذا، هذا بينته وهذا بينة فلان، حكمي فيها، دليلي كذا، وترفع القضية لمن هو أعلى بعد ينظر. فهمتم؟ إذن هذا الرجل الذي يفتي نقول له حسبك على رسلك. هو لكل طيب. الآن الرجل هذا الذي سيفتي، هل حكمه سينفذ؟ لا، هو يفتي بس يعني اعترفته، ما هو ما يلزم أحد. أي تحدث عن الرجلان الذي يعني الرجل الذي أنكر قال أنا حكم الله ليس يعني ليس نحن عندنا الدولة نذهب الآن يعني نرى يعني مع الحكومة هو يعني. والله يا حاتم جزاك الله خير، ينظر إلى قوله هذا، ينظر يعني هل بمجرد القول نحكم على ما في عقيدته؟ لأنه قد يقول أنا الآن لو أذهب معك عند المفتي ويفتيك الشيخ شيخ البلد شيخ جليل ونجله ونحترمه، لكن أعرف أنك لن تنفذ وأنت رجل مماطل ما تفهم إلا العصا، والحاكم هو الذي يحكم بيننا. هذا قد يحصل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا حديث، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بيش بالقرآن. بعض ليس كل الناس ينفع فيهم القرآن، ولذلك قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى. فهمت؟ ليس كل الناس. فالآن يقول هذا قد يكون معذورا، ليس معناه أنه غير راضي بحكم الله، أما إذا كان هو غير راضي بحكم الله ويريد مثلا يقول له الآن انظر مثلا، ونقول أنها قضية طلاق كما أسلفت، قلنا الآن لو ذهبنا إلى الشيخ يقضي بيننا، هو الذي سيخبرك بأن ابنتك أو أختك أو موليتك كم لها الحق في النفقة. قل لا لا لا أريد، أنا أعرف النفقة يأخذ للشر، لكن أنت أريد أن أعاقبك وأن تبقى النفقة طيلة العمر، هذا لا يجوز، هذا من التحاكم إلى الطاغوت. فهمت؟ طيب نقف على هذا، يلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وأن يرفع عنا البلاء والضراء. نعم صعب إن شاء الله اللهم أعنا عليه. لا أدري لا أدري. يلا سئلت عن هذا السؤال من قبل عن الانتخابات وقلت لا أدري، سألوا أهل العلم. يلا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ثبت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب، لا يؤمن، النفي هنا السؤال لك يا أمين. سمعت سؤال؟ ها؟ إيه نافية، ولكن لا يؤمن، النفي هنا لأي شيء؟ الكمال، صح؟ رجعت؟ رجعت. إذا انتفى، يعني إذا جاء النفي للإيمان في النصوص، فما هو الأصل فيه؟ أنه نفي للكمال، توافقون؟ هذا هو الأصل. طيب، لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه، ولكن هل هذا دائما؟ أكمل أكمل معك، ها؟ ليس دائما. هل يمكن أن يحمل على النفي المطلق؟ نعم، ولكن ما ضابطه؟ لا تدري. حسن، لا، نعم، ضابطه ماذا؟ الاعتقاد. الهوى في الحديث، أي ما هو الهوى؟ إن الهوى هو الهوان قلب اسمه، كذا. هل هذا الهوى مذموم أم محمود؟ أو ما هو الهوى؟ الميل، حتى يكون هواه، حتى يكون ميله تبعا لما جئت به، ما جاء به. إذا لا يكمل إيمانه إلا اشرح الحديث، اشرح الحديث في أي شيء، في أي شيء. يلا إسماعيل، راجع، الله يبارك فيك، راجع. يلا في أي شيء، في كل الأمور، صح؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الدب، يوسف يحب القرع، وإنسان يعاف القرع، يعاف، ما يحب القرع. هل نقول إذا لم تأكل القرع أنت ناقص الإيمان؟ ها؟ هذه جبلية، أسأل مجبولة لحب القرع؟ لا لا لا لا لا، ها؟ هذه من الأمور إيش؟ العادية، هذه من الأمور العادية. العادية والجبلية ليست نفس الشيء، العادية والجبلية ليست سواء، انتبهوا. العادية ما تعوده الإنسان إما من تلقاء نفسه هو، وإما بما ورثه عن عن قومه ومحيطه. والجبلي شيء آخر، فالجبلي في الأكل والشرب بغض النظر عن طبيعة ما يريد. فإذا أردنا أن نتكلم عن ما يريد وما يحب وما يميل إليه لا نقول جبلي، نقول إيش؟ عادي. حط بالك، فهمنا الضابط التفريق الآن بين العادية والجبلية. طيب، إذن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به في الأمور التعبدية. ولذلك لو خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور العادية فإنه لو قيل له إنك ناقص الإيمان أو أنت زاهد في السنة نقول هذا غلط فاحش، هذا غلط فاحش، لأن الذي كان من عاداته أو من جبلته الصحيح أنه لا يشرع التأسي به فيه، لأنه لم يكن إيش؟ لم يكن مقصودا من أجل أن يتعبد الناس لله به، لا، بل العكس تمامه. فهمتم؟ طيب، ولكن لو أن إنسانا عنده في قلبه والعياذ بالله شيء من الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمور إيش نقول؟ التعبدية، فما هو الحكم؟ سعد، دليل. نعم، فأحبط أعماله. تمام، إذن حينئذ يكون النفي لا نفي صحة ووجود، وإلا فالأصل فهو نفي كمال. نعم، إيش بكم؟ حدثت مشكلة في هذه لأنه راجعني بعض الإخوة بعد الدرس، أمين ما أدري من آخر، في التسمية واستعمال كلمة المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ما معنى مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان أصل الإيمان، أصل الإيمان. اجعل كلمة مطلق مقابلة لكلمة أصل، مطلق الإيمان. والإيمان المطلق الكامل. هل وقعت العكس؟ وقع العكس في الكلام. يلا، يعكسوها. ايش قلنا بالنسبة للخروج من أهل السنة؟ في خروج مطلق، خروج مطلق ما هو؟ أن يخالف، أن يخالف في أصول العقيدة كلها، كلها، هذا شرط، شرط لا في الأمور الفرعية التي هي ينظر فيها إلى الاجتهاد. طيب، إذا خالف ما عليه أهل الفتوى في مسألة فرعية يخرجه من يخرج ويبقي من يبقي، صح؟ يخرجه من يخرج. أما بالنسبة للأمور العقائدية ماذا نقول؟ نقول إذا خالف في أصل فلا نقول إنه خرج مطلقا، بل عنده مطلق خروج. طيب، كيف؟ الخروج المطلق هو الخروج الكلي، ومطلق الخروج جزئي، نعم، ليس بخروج كلي. مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان الذي يظهر أنها توافق كماله، كذا، توافق الكمال، توافق الكمال. لم نعكس في الكلام في الدرس، ما عكسنا، إلا أن بعض الأحيان الإخوة يريدون علينا إرادات نشك. مطلق الإيمان ما هو؟ كماله. الإيمان المطلق نعم، الإيمان الأصلي ولا الكامل؟ الأصلي، الأصلي. طيب، على كل حال إذا شق عليكم مثل هذه الاستعمالات امضي إلى ما هو أيسر أحسن. امضي إذا نقول إذا انتفى نفي الإيمان إذا جاء في ظاهر النصوص يحمل على نفي الكمال، هذا هو الأصل. إلا إذا صاحبه ما في إلا إذا صاحبه شيء متعلق بالاعتقاد يجعله يخرج منه لا بالكلية، يخرج منه بالكلية. وعلى هذا تحمل كل النصوص في نفي الإيمان حتى ولو كان نفيه مصحوبا بالقسم، مثل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائق. فهنا النفي ليش؟ للكمال، ليس للإيمان، للإيمان الأصلي. طيب، هذا حديث الأثر الذي أتى به المؤلف رحمه الله. ها؟ يلا عن الشعبي. قال الشعبي رحمه الله في قال الشعبي رحمه الله نزلت قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال نزلت في رجلين اختصما في رجلين يهودي ومنافق، فقام المنافق فقال نتحاكم، فقال اليهودي نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى إلى إلى اليهودي لعلمه أنه يأخذ الرشوة، فتحاكم إلى كاهن بجهينة فنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون. وفي لفظ ما حكم من أبى التحاكم إلى شريعة الله؟ نعم. طيب، لو كان معتقدا أنه إذا تحاكم إلى الشريعة سوف تحاكم إلى شريعة فيها وحشية وقسوة، إيش نقول؟ هذا كفر، هذا كفر. فإذا كان عن كراهة فهو أيضا كفر. فإن كان عن يعتقد أن شريعة الله هي الواجب أن يتحاكم إليها لكن عنده هوى في نفسه، فما هو الحكم؟ هل يكفر؟ لا، لا يكفر. وبحثنا في مسألة بحثنا فيها، وهي أن يتحاكم الناس إلى غير شريعة الله عند غيابها، فما هو الحكم؟ كل الأصل أن التحاكم إلى غير شريعة غير الله لا يجوز، ولكن لما وضعت هذه الأحكام الوضعية جاز للناس أن يتحاكموا إليها، لأنه لا يمكن أن نترك الناس هكذا بدون أحكام. فلو تركنا الأمر هكذا لظلم بعضهم لسطى بعضهم على بعض، صح؟ في كل شيء احنا، ولكننا شرطنا شرط، قيدنا المسألة أن يكون غير راض به في الأصل، بل يكون له كارها، كالذي يقع في مخمصة فيضطر إلى أكل الميتة، هل يأكلها باغ يبغي ذلك؟ ها؟ هل يأكلها راض بها أم أنه يأكل على مضض؟ الثاني، هذا شيء. الثاني، هل يستبيح ما قطع له بغير الحكم الشرعي مما لا حق له فيه شرعا ذلك؟ ها؟ يستبيح؟ مثلنا نعم نعم، توافقون؟ نعم توافقون؟ نعم، هذا هو الواجب. ولكن بعض الناس والعياذ بالله يظن أن القانون الوضعي نافذ ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، وليس الأمر كذلك، وهذا يقع كثيرا في عقود الإجارة. يأتي إنسان فيؤجر بيتا ويؤجره لمدة معينة، ثم يأتي الأجل في أن يخلي البيت لصاحبه، فيأبى ذاك الخروج لسبب أو لغير سبب. قد يكون لا يجد مثلا، لم يجد بيتا آخر يؤجره، أو يريد أن يبقى فيه ظالم. وعلمت أنه لو رفعت القضية للقاضي قد يحكم القاضي بأن يبقى هذا المؤجر في البيت، ويبقى المالك ينتظر، لا خيار له. هكذا يفعل بعض الناس، وترفع القضية وربما يهدد، يقول اذهب إلى الاشتي وسترى من ينتصر، والعياذ بالله. فهل يجوز له أن يبقى في هذا البيت؟ لا يجوز له، وبقاؤه كل ما بقي فيه فهو آثم، لأن حكم القاضي في هذه المسألة لا يجوز، لا يجوز، لأن الأصل أن الملك يعود إلى صاحبه. وما دام أن عقد الإجارة قد أبرم على بأجل معين، فإنه إذا حل الأجل فقد انتهى وقت التأجير، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم نعم نعم نعم، فهمتم السؤال؟ قال هذه دولة تحكم بالشريعة، وتخاصم اثنان في دولة مجاورة، هل يجب عليهما أن يذهب إلى ولي أمر البلاد الأخرى للتحاكم عنده أم أنه لا يجب؟ واضح السؤال؟ أولا نقول بالنسبة لهذه المسألة، تكلم فيها العلماء رحمهم الله في كتاب القضاء، في كتاب القضاء، فنصوا على أن القاضي لا يجوز أن يقضي في بلد غير بلاده، لأن القاضي ليست له الولاية العامة، بل له ولاية صغرى، لأنه نائب عن الإمام الأكبر، فهمت؟ ولذلك نقول هذان لا يجب عليهما أن يذهبا بالنسبة للوجوب، لكن إذا أراد وانتفت المضرة بأن مثلا يقال إن هذا نوع، لأنه قد يقال إن هذا نوع من الخروج عن إمامه، عن إمامه، وهو الآن لو بقي في هذا البلد وتحاكم إلى هذه الشريعة، يعني إلى هذا القانون، هو مضطر، ليس راض بذلك. فرق بين ما لو كانت مقاطعات مثلا، أو لو كانت أحكام متنوعة، مثل ما لو وجدت محكمتان في بلدة واحدة، محكمة شرعية ومحكمة وضعية، والناس لهم الخيار، هذا لا شك أنه يجب على الجميع أن يتوجهوا إلى المحكمة الشرعية، وليس لهم أن يستبدلوا بمحكمة المحكمة الشرعية محكمة غيرها، ليس لهم ذلك. أما إذا كان في بلاد أخرى ويحتاج الإنسان إلى سفر، نعم، فهذا قد لا يكون متوجها أن يخرج. وكما قلت لك بالنسبة للقاضي، نص على أن القاضي لا يجوز له أن يحكم في بلاد غير بلاده إلا بإذن ولي الأمر، مثل لو كان هو يحكم في الجهة الشمالية من البلاد وينزل للجهة الجنوبية يريد أن يقضي بين الناس، نقول لا، ليس له ذلك حتى يستأذن من الإمام. لماذا؟ أولا لأن فيه غضاضة على القضاة الآخرين، ولأن القضاة الذين في هذا البلد الذي ذهب إليه القاضي الأول عندهم دراية بأحوال الناس ما ليس عند هذا الذي أتى، ولأن الأحكام قد تختلف، فمثلا قد يكون جنوب أهل البلاد هذه فيهم تسيب، فالأحكام فيها أشد من حيث التعزيرات بخلاف شمال البلاد، فهمت؟ خاصة إذا كان جنوب البلاد مثلا مفتوح على البحر وفيها أشياء يعني يخشى من كثرة الفساد فيها، فالقضاة يشددون فيها التعزيرات، مثلا حتى في شرب الخمر مثلا يجلدون من 80 فأكثر ل40. نقول أنت ليس عندك علم أصلا بأحوال هذا البلد، لا يجوز لك أن تقضي، بل إن هذا يفر عليه مسألة الفتوى، حتى الفتوى من آداب الفتوى ألا يفتي المفتي ألا يفتي المفتي خارج بلده في المسائل التي هي مختلف فيها بين العلماء، أي المسائل الفرعية وبخاصة المعاملات، وبخاصة المعاملات. لماذا؟ لأن هذا قد يفتي بفتوى، هذه الفتوى تصلح لهذا البلد، لأن بساط الحال مؤثر في الحكم كما قال الأصوليون. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين إجماع السلف على أنه لا بد من فقه الواقع للفتوى، لا بد. كيف تفتي لأناس بالحلال والحرام وأنت لم تذهب إلى بلادهم ولم تنظر، يعني لم تتبصر بحالهم ولم تنظر ما هي حاجياتهم وما هي الظروف التي يعيشون فيها؟ أما مسائل يعني بسيطة مثل الصلوات والعبادات، هذه قد يفتي فيها، على أنه قد نقول أنه لا ينبغي أن يفتي ببعض المسائل التي يرى مفتو أهل هذا البلد بهذه المسألة وهذا الرأي، فهمتم؟ قد نقول أنه لا يفتي، يقول مثلا يحيله على علماء البلد، قل له بماذا أفتاك علماؤك؟ اتبع علماءك، أنت مقلد، والمقلد فرضه التقليد، يقلد علماء بلده، لأن هذا يوجب الفتنة في البلد، وهذا صحيح، هذا موجود، وقد ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، فهمت؟ لأن المسائل الفرعية قد يكون فيها أربعة أقوال، كل أهل المذهب يفتون بقول، وتكون المسألة ليس فيها دليل قاطع، الدليل محتمل، يحتمل الوجوه الكثيرة، أو تكون فيها أربع أدلة مثلا، أو ثلاث أحاديث، وكل واحد نقل ما رأى مثلا أو ما سمع، ففي بعض الحالات لا ينبغي الفتوى إلا بعد النظر والتأمل والقدوم إلى هذا البلد الذي ستفتي فيه، والنظر إلى أحوال الناس، تسمع ثم بعد ذلك تفتي. أما كان تسمع كذا وتفتي من خلال مكانك وأنت لا دراية لك بأحوال الناس وكيف يعيشون، فهذا لا يجوز، وهذا مذكور في محله. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله حينما كان بالعراق وكانت مركزا عظيما للعلوم الشرعية كالبصرة والكوفة، فهي مهدأ العلوم، كان يفتي بفتاوى كثيرة، بل له مذهب كامل هناك، لكنه حينما ذهب إلى مصر عاد عن ثلثي مذهبه، عاد عن ثلثي أقواله. ليش عاد؟ لماذا عاد عن ثلثي المذهب؟ ولذلك الشافعي معروف عنده مذهبه القديم ومذهبه الحديث. لماذا عاد عن ثلثي مذهبه؟ ما هي مسألة ولا اثنين، ثلثي المذهب في كل المسائل. ها؟ الحال اختلف بين مصر وبين العراق، فرق كبير. فهمتم هذه المسألة؟ ولكن هذه مسائل لا يفقهها كثير من الناس وكثير من الشباب. فالمسائل الفرعية التي هي خاضعة للاجتهاد وإلى بذل جهد المجتهد في استنباط الحكم من أدلتها، نقول المرجع فيها إلى علماء البلد، ولذلك نقول إن المفتي المتأدب كثير من الأسئلة تحال عليه ويقال، أولا ذكروا هذا في آداب الفتوى بالنسبة للمستفتي، المستفتي قالوا إذا استفتى مفتيا غير مفتي بلاده ينبغي أن يخبره، يقول له يا شيخ مثلا إني من البلد الفلاني وإني أسألك عن كذا وكذا، فهمت؟ كذلك من الآداب أن يخبره، يقول له مثلا أنا سأسجل عليك أو أكتب عنك، أو يقول مثلا ينبغي أن يخبره بحال بهذه الفتوى، هل سيعمل بها هو لنفسه ولا سينشرها، فهمت؟ هذا كله لا بد من النظر إليه. فالمفتي المتأدب يقول إذا كان في المسألة خلاف ويعرف أنه لو أفتى بهذا القول لحصلت فتنة في بلاد هذا المستفتي، فمن الأدب ماذا يقول؟ يقول أحيلك على علماء بلدك، اذهب إلى القضاة هناك أو اذهب إلى المفتين، هم الذين يفتونك ويخبرونك بما تريد، أنا عندي الجواب. وهذه الفتوى كذا وكذا فيما في من كان في مثل بلادي هذه، أما في بلدك لعل الأمر على خلافه والفتوى على خلافه. هذا مذكور في أصول الفقه، نقف على هذا الشرح. نعم، إذا لم يوجد مفتين، أي فهمتم؟ إذا لم يوجد مفتين في بلده فإنه يستفتي، ولا حرج بشرط أن يلتزم هو بهذه الفتوى ولا يلزم بها غيره. يقول الإمام مالك ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه، يلتزم هو بها أو من كانوا تحت يده، أما أن يخرج يذيعها في الناس فهذا لا يجوز. ها؟ والله أنا أقول لا يخبر، أنا أقول لا يخبر لما يترتب عليه من فتن ومفاسد، وقد حصل لأمور فرعية. فتحية المسجد مثلا التي الآن صار يقام الولاء والبراء لأجلها، ما حكمها عند جمهور العلماء؟ مستحب. الشباب اليوم ربما يفسقون أو يضللون أو يحكمون بنقص الإيمان والزهد في السنة لمن لم يصلي تحية المسجد إذا دخل في أوقات النهي، مع أن المسألة خلافية. أولا الجمهور على أنها مستحبة، والعلماء طائفة منهم بل جمع منهم قالوا إنها لا تصلى في وقت النهي، وطائفة قالت إنها تصلى. فالمسألة اجتهادية، وإن كان القول الراجح أنها تصلى في أوقات النهي، هذا هو القول، لأنها صلاة ذات سبب. لكن أن نلزم الناس بأن يكونوا على فتوى واحدة هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، والمشكلة كبيرة، لأنه قد تخالف الفتوى، يعني تخالف طائفة أخرى في الفتوى، فإذا بطائفة مقلدة لهذه الطائفة التي أفتت وقد خالفتها الطائفة الأخرى، خلاص يحكمون عليهم بماذا؟ بالضلال. وهذا لا شك أنه من الجهل بمكان، من الجهل بمكان، لأن العلماء إذا أفتوا لا شك أنهم مسبوقون، مسبوقون يعني في هذا القول. ولذلك يقول مثلا الراجح ما عليه الأحناف، إذا والأحناف ما تهلهم معاصرون ولا ها سلفوا وتقدموا؟ الثاني. فيقول مثلا هذا اختيار النخعي، هذا اختيار الأوزاعي، هذا اختيار فلان، هذا اختيار فلان. نعم، هو يظهر له من الدليل أن هذا هو الراجح، المسألة تحتمل، وهذا هو الذي بلغ به اجتهاده، فيبين الدليل ويبين وجه الدلالة من الدليل، ثم بعد ذلك ينسب هذا القول إلى المذهب الذي تبنى هذا القول أو قال به. فإذا سمع هؤلاء القوم أن هذه الفتوى قد خالفت ما عليه أهل إفتاء بلد من البلدان، خلاص، وهذا لا شك أنه ضلال، ضلال بلا شك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم مسائل خلافية كثيرة في مسائل فرعية، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معه عليه الصلاة والسلام، وهم يسافرون معه، فمنهم المقصر ومنهم المتم ومنهم المفطر ومنهم الصائم، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. واليوم أي لا، المشكلة يقول له أنت لست من أهل السنة، يخرشه. ليش؟ لمسألة ليش فرعية، حتى ولو فيما جاء فيه الوعيد مثلا، في بعض النصوص فيما جاء فيه الوعيد، بعض النصوص مثلا دلت على شيء أو نهت عن شيء وترتب على هذا الفعل المنهي عنه وعيد، نقول العلماء ينظرون، فطائفة تقول نعم هذا محرم، خلاص، وطائفة تقول نعم ليس بمحرم إلا إذا كان مقيدا بكذا، لأن هذا الحديث فيه قيد، هذا الحديث فيه قيد، فليس هكذا مطلقا، فهمت؟ فالمسألة أقول المسألة الخلافية دائما تتسع الصدور لها، تتسع الصدور لها، ولا ما هو؟ ولا تريد مثال؟ مسألة الإسبال مثلا، إسبال الثوب ليست بالإجماع، فجمهور العلماء على أنه إذا جر ثوبه بغير الخيلاء لا يلحقه العذاب. وأعود إلى فتح الباري لتجد المسألة محررة. أما الحنابلة فقد شددوا، مع أن القول الراجح هو هذا، القول الراجح أنه لا يجوز إسبال الثوب تحت الكعبين، نعم، لكن هذا هو القول الراجح ما دلت عليه الأدلة، لكن لو قال عالم مثلا بخلاف هذا القول، هل يجوز أن نرميه ونقول هذا رجل ليس عنده علم، هذا إنسان ضال، هذا إنسان مضل، هذا إنسان مبتدع؟ لا، لأن المسألة الأدلة محتملة، الأدلة محتملة. فهمتم؟ إذن هذه فرعيات يجب، ولكن العقول الضعيفة لا تتحمل هذا، لأنها عقول صغيرة تتشرب الشيء الذي يرد عليها فقط، لا تقبل غيره. صح؟ هي هذا، هذه عقول صغيرة، والإنسان ينبغي أن ينظر تتسع الصدور. لو أن إنسانا قام ليركع وقال هكذا، عوضا يضع يديه هكذا على ركبتيه، أطبق وركع، يركع هكذا، قال أنا أفعل هذا فقط، ما يقول الناس عنه من هؤلاء؟ خلاص أنت خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت مع أن ابن مسعود كان يفعله، وهو منسوخ، وهو فعل مرجوح. لا نسيق فعل هذا الشيء، نحن لا نقول نفعل بالراجح، نفعل بالمرجوح، لا نقول نقدم المرجوح على الراجح، ليس هذا. ولكن المسائل التي يجري فيها الخلاف إيش نقول؟ يجب اتساع الصدور فيها، يجب اتساع الصدور فيها. واضح ولا كيف؟ هذا هو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يقولون يعني إذا بذل الجهد للتوصل إلى تقرير الحكم الشرعي، وكان الإنسان من مرتبة المجتهدين واجتهد، لا ينكر عليه، لا ينكر. فهمت؟ والخلاف وارد. فابن عباس في الربا، ابن عباس في الربا ماذا يقول؟ لا يرى بأن، لا يرى بربا الفضل، فلو أبدلت صاعا من التمر بصاعين، سواء في مجلس العقد، يعني أقول في غير، في مجلس العقد، يرى، يرى أنه جائز، لأن الربا عنده ربا، ربا نسيء، ربا نسيء. فهمتم؟ هذا هو، يلا يكفي. نعم. قال الشوكاني لا يدخل المسجد. الشوكاني يقول لا تدخل في وقت النهي، حتى لا تصلي، لا تقع في النهي، ولا تقع فيما يخالف الأمر، لأنك إذا دخلت ولم تصلي خالفت الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا لم تدخل، وإذا دخلت لا وصليت، وقعت في النهي، وقعت في النهي، وهو إيش؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أنا أقول إذا كانت المسألة مثار للفتنة لا تصلي، إذا كانت المسألة مثار للفتنة وأن يصيح الناس بك، وربما تصير جريمة تؤخذ عليها أو تحاسب عليها، لا تفعل. والمسألة استحبابية لأن تحية المسجد مستحب. فهمت؟ طيب يكفي. نعم. الراجح أنه لا يجوز. لا، الراجح قول الحنابلة، هذا هو الراجح، الراجح أنه لا يجوز لصراحة الأحاديث. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا في من جره خيلاء، فله قيد خاص. فهمت؟ والآخر ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا هو. أي نعم، العقوبة مختلفة، واختلفت العقوبة باختلاف الأحوال. ها؟ لا، ولكن الذين قالوا أنه لا، قول الجمهور، قالوا عندنا دليل فعل أبي بكر حينما كان إزاره يسترخي، والحديث في البخاري وغيره، قال يا رسول الله إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. يلا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ شرح باب جديد من كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله، قرأت: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، إلى آخر ما قال. قوله من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لو قال قائل إن هذا الكتاب صنفه المؤلف رحمه الله تعالى في بيان التوحيد وما يناقضه من الشرك، فله تعلق بتوحيد الألوهية والربوبية. فما دخل الكلام عن الأسماء والصفات هنا؟ فما هو الجواب؟ نقول الجواب أن هناك نوع من أنواع الشرك أيضا، هو شرك في الأسماء والصفات. فالشرك يشمل الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات كما سيتبين لك. وقوله من جحد شيئا، الجحود في اللغة هو الإنكار، ومنه الحديث حديث المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، أي تنكر أنها أخذته. فالجاحد هو المنكر، والإنكار نوعان: إنكار تكذيب وإنكار تأويل. فكأن يجحد أي ينكر صفة من صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه، أو ينكر اسما من أسمائه، فهو يجحد على وجه الإنكار، يعني على وجه التكذيب. فهذا حكمه الكفر بإجماع المسلمين، ووجه ذلك أنه مكذب لله ورسوله. فإذا أثبت الله لنفسه اسما، أو أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربنا اسما، فإذا جاء شخص وقال إنه يجحد هذا الاسم، وجحوده إنكار على وجه التكذيب، فماذا نقول؟ نقول هذا كفر بالإجماع. وجه ذلك أنه مكذب لله ورسوله، لأن تكذيب الله ورسوله يقتضي الكفر. مثل لو قال ليس لله يدا وليس له عينين وليس له وجه، إيش نقول هذا؟ ها؟ هذا كفر بلا شك. من أنكر ما ثبتت الأدلة بإثباته لله تعالى، من أنكر ذلك فهو كافر، كافر بالإجماع. هذا فيما لو أنكر إنكار إيش؟ إنكار تكذيب. الثاني إنكار التأويل، إنكار التأويل، فهو لا ينكر على وجه التكذيب، لكنه يحمل الكلمة الدالة على الاسم أو الصفة معنى غير المراد، غير المراد. وهذا أيضا فيه تقسيم، والليلة الدرس كله تقسيمات. إنكار التأويل ينقسم إلى قسمين: الأول أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا كفر. مثال ذلك إذا قال في قوله عز وجل عن سفينة نوح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فلو أنه قال بأعيننا يعني بأرضنا، إيش نقول؟ هل هذا له مسوغ في اللغة العربية؟ لا، ليس له مسوغ في اللغة العربية، لأن كلمة العين أو الأعين لا تطلق لا حقيقة ولا مجازا على أي شيء على الأرض، على الأرض، حط بالك. طيب لو قال في قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، مبسوطتان المراد باليدين السماوات والأرض، الأرض مبسوطة والسماوات أيضا مبسوطة، فماذا نقول؟ نقول هذا أيضا لا يقبل، إذ أنه لا تسوغه اللغة العربية، فاليد لا تطلق على الأرض ولا تطلق على السماء. إذن هذا هو النوع الأول، إذا كان إيش؟ إذا كان ليس له مسوغ في لغة العرب فإنه يكون مردودا، ويحكم حينئذ على هذا الذي سلك ما يسميه هو بالتأويل لكنه في الحقيقة تحريف، ماذا؟ كفر، كفر وإنكار وجحود. لكن هل هو إنكار على وجه التكذيب من التأويل، على وجه التأويل ونحن نستعمل هذه اللفظة من باب التنازل ليس إلا، وإلا في الأصل والحق أنه إنكار على وجه التحريف، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. النوع الثاني من القسم الثاني أن ينكر على سبيل التأويل ويكون تأويله له مسوغ في لغة العرب. وش معنى له مسوغ في لغة العرب؟ لغة العرب فيها الحقيقة وفيها المجاز، فالحقيقة من الألفاظ ما هي؟ الحقيقة اللفظ الدال على ما وضع له، إذا استعمل اللفظ ليدل على ما وضع له فيسمى هذا حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: حقيقة عرفية، وحقيقة لغوية، وحقيقة شرعية. الأول الحقيقة العرفية، تعارف الناس أن كلمة البهيمة، وأنا أقصد شمال أفريقيا، إذا قال بهيمة إيش يريدون؟ أنثى الحمار، لأن الحمار يسمونه إيش؟ بهيمة. تقولون يا أحسن بهيمة، والبهيمة أنثى الحمار، صح؟ فلو أن شخصا وكل شخصا أعطاه 100 درهم وقال اذهب إلى السوق اشتري لي بهيمة، فذهب هذا الموكل فاشترى له شاة، شرعا هل نفذ الوكالة؟ شرعا هل نفذ الوكالة؟ نعم. لماذا؟ لأن الشاة بهيمة أم لا؟ هي بهيمة، بهيمة، ولكن عرفا لم ينفذ. ولذلك ماذا إذا ماذا نقول؟ نقول نحمل الحقيقة إيش؟ العرفية. إذا أخطأت في الاشتراء، إذا قال لا ولكن البهيمة شرعا هي كل حيوان أو دابة وسميت بذلك لأن أمرها مبهم ولأنها ليست لها لغة معروفة عندنا، ماذا نقول؟ نقول ولكن الذي كلمك استقر في ذهنه أن البهيمة هي أنثى الحمار. كما أيضا لفظ الشاة، الشاة هي أنثى الضأن للماعز، والله عندكم أضأن في بلادكم، في بلادكم. أما الشاة فإنها أنثى الضأن، أنثى الضأن. طيب الحقيقة إيش الثانية؟ اللغوية، إذا جاء اللفظ من أهل اللغة فالأصل أنه يحمل على كلام أهل اللغة، صحيح؟ فلو قال لغوي صليت طويلا بعد أن أديت فريضة العصر حتى غابت الشمس، فهمتم؟ هل ينكر عليه؟ صح؟ أعيد، قال لغوي صليت طويلا بعد أن أديت فريضة العصر حتى غابت الشمس، هل ينكر عليه؟ لماذا؟ لأن صلاته محمول عليه شيء على الدعاء لأنه لغوي، إذ أن الصلاة في اللغة إيش هي؟ الدعاء. إذن هذا رجل صلى العصر وظل إيش؟ يدعو الله تعالى حتى غابت الشمس. الثالث الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية بمعنى ما جاء من الألفاظ في لسان الشارع في الكتاب والسنة، هذا يحمل على الحقيقة إيش؟ على الحقيقة الشرعية، ولا يخرج به عن غير ذلك إلا بدليل. إذن عندنا قاعدة لابد أن نؤصلها الآن قبل أن نبحث في الأسماء والصفات، أن كل لفظ يحمل على حقيقة الناطق به، كذا كل لفظ يحمل على أي شيء؟ على حقيقة الناطق به، فإن كان الناطق به الشارع حمل على الحقيقة الشرعية، وإذا كان الناطق به العرف محمول على الحقيقة العرفية، وإن كان الناطق به اللغة يحمل إيش؟ على الحقيقة العرفية. هذه أولا، لأن عندنا تقعيد كثير هنا، قلنا تقسيم وتقعيد. أول شيء، القاعدة الثانية، أن الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، ولا يؤال إلى المجاز إلا بشروط، أن تكون ثمة قرينة دالة على المجاز، وعلاقة بين المجاز والحقيقة، وأن يكون هذا اللفظ يتحمل أن يكون مجازا. حطوا بالكم، يعني إذا قال قائل المجاز أولا ما هو؟ المجاز هو اللفظ الذي وضع، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لفظ المستعمل في غير ما وضع له، كان تقول للرجل الشجاع أسد، فإذا قلت مثلا أقبل علينا الأسد، إيش نقول؟ هذه مجاز أم لا؟ تريد ماذا؟ رجل شجاع، لكن إذا رأيته يمشي على أربع وله شعر كثير وقد كشف عن أنيابه، هل نقول رجل شجاع ولا أسد حقيقي؟ فإياك إذا قال لك احذر الأسد قد أتى التفت، لأنه لعله حقيقة وليس مجازا، انتبه. إذا كان اللفظ قد يتحمل أن يكون مجازا بمعنى أن يخرج عن الحقيقة إلى المجاز، واللغة العربية تسوغه، يمكن، لكنه ممنوع في باب الأسماء والصفات، ممنوع، لأن الأصل فيما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أننا إذا قرأنا ذلك أن نحمله على ظاهره، ولا نؤول إلى المجاز أبدا. ولكن وقع أقوام في هذه الطامة، حتى أن كثيرا من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي من المعاصرين رحمهم الله منعوا المجاز في القرآن بسبب إيش؟ أما شيخ الإسلام فمنع منه بسبب البلوى التي حلت بأهل الإسلام وظهور أهل التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، فإنه منع من أي شيء؟ منع من المجاز. والمجاز في الحقيقة موجود في اللغة، لكنه في باب الأسماء والصفات ممتنع، لأنه خلاف الأصل. فمثلا إذا قال قائل بل يداه مبسوطتان المراد بهما إيش؟ القوة والنعمة. المراد بهما إيش؟ القوة والنعمة. هل اللغة العربية تتحمله؟ أجيبه نعم، اللغة العربية تتحمله. نقول اللغة العربية تتحمله. وش قال المتنبي؟ وكم لظلام الليل عندك من يد تبين أن المانوية تكذب. كم لظلام الليل عندك من يد، وش معناها يد؟ نعمة، لأن المانوية فرقة من فرق المجوس، وهي التي تقول إن الظلمة خلقت الشر والنور خلق الخلق، فهو يكذبها، يقول إن في ظلام الليل قد تأتي نعمة من النعم، وكم لظلام الليل من يد عندك، ها عندك من يد، ها تبين أن المانوية تكذب. حط بالك. وقولهم لا شك أنه باطل، أن اليد المراد بها القوة أو اليدين المراد بهما القوة والنعمة، بل يداه مبسوطتان، لأنه إخراج لللفظ عن ظاهره، والله عز وجل أضاف اليدين إليه وقال في آية أخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فعلى قولهم بنعمتي وقوتي، مع أن الكل مخلوق بقوة الله ونعمته، فإذا كان المعنى القوة والنعمة، ما كان لآدم مزية على سائر الخلق، إذ أن سائر الخلق كلهم مخلوق بالقوة والنعمة، والله عز وجل ليس له قوتان ولا نعمتان ولا قوة واحدة، بل قوته عز وجل لا تتجزأ، ولا نقول إنه له قوتان أو نعمتان، فنعمته عمت وشملت. إذن هذا الذي أنكر على وجه التحريف على الصحيح، هل هو كافر؟ أجيبه: إذا لم يكن له مسوغ في اللغة العربية فهو كافر، وإذا كان له مسوغ في اللغة العربية لا يكفر، لا يكفر اللهم إلا إذا نوظر وبان له الحق ثم أبى إلا أن يبقى على تحريفه، فهذه محل نظر. حط بالك. هذا بالنسبة لكلمة يش التي أتى بها المؤلف في الترجمة: من جحد، من جحد. وقوله من جحد شيئا، من هذه الشرطية، وشيئا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم. من أسماء الله أو من الأسماء والصفات، الأسماء جمع اسم، والاسم اختلف في اشتقاقه، فقيل إنه مشتق من السمو، وقيل إنه مشتق من السمة، أما السمو فهو العلو والظهور، لأن الاسم يجعل المسمى ظاهرا بائنا عاليا، ولذلك الاسم يشتهر به المسمى، ولما يشتهر، ها المولود إذا ولد إيش يسأل أبوه؟ إيش يقال؟ إيش سميت الله؟ ها ليش؟ حتى يشتهر ويظهر أمره للناس، إنسان بلا اسم. طيب، ثاني من السمة، وهي أو السيمة، وهي صحيحة أيضا لغة، والمراد بها العلامة، يعني أن الاسم مشتق من هذا، من السيمة العلامة، لأنه يدل على هذا المسمى، ولا تناقض بين المعنيين. والقاعدة المقررة أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين على وجه، ها، لا يضاد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، وجب أن نحمل اللفظ على المعنيين جميعا. طيب، نبحث في الأسماء أولا، لأن عندنا كلام طويل فيها. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه أسماء، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء، وأسماؤه عز وجل موصوفة بالحسن، بل بلغت في الحسن أعلاه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحسنى على وزن فعل، فهي صيغة تفضيل، مذكرها أحسن، فهي بالغة في الحسن أعلاه. هكذا أسماء الله تعالى كلها بالغة في الحسن أعلاه، دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال. والأسماء كلها توقيفية. وش معنى كلها توقيفية؟ يعني أن العقل لا مجال له فيه، فلا يقول قائل سأسمي الرب عز وجل بهذا الاسم، هذا يليق به. ماذا نقول؟ حسبك، قف. ليش؟ لأن الأسماء المرجع فيها إلى أي شيء؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الشرع، لا إلى العقل، لا إلى العقل. فلا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن إنسانا سماه بغير ما سمى به نفسه فإنه يصدق عليه أنه ملحد، يصدق عليه بأنه إيش؟ ملحد في أسماء الله. والله تعالى حذر من الإلحاد في أسمائه، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وهذه للتهديد. وقوله وذر الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل إذ أنه في جنب منه. وأما في الاصطلاح فإنه الميل بهذه الأسماء عما يجب، وهو أنواع. أول أنواع الإلحاد في الأسماء إنكارها بالكلية أو بعضها، فإذا أنكر على وجه التكذيب فهو ملحد مائل عما يجب في هذه الأسماء. انتبه، سواء كان قد أنكرها بالكلية أم هيش أم بعضها، كغلاة الجهمية الذين قالوا إنه ليس له أسماء والعياذ بالله. ليش؟ قالوا لأننا لو أثبتنا له الأسماء لشبهناه بالمسميات، والمسميات مخلوقات. ها؟ فماذا نقول؟ نقول هذا باطل، لأن الذي أثبتها له نفسه عز وجل، هو الذي أثبت ذلك لنفسه، فقال ولله الأسماء الحسنى وذكرها أو ذكر شيئا منها في سورة الحشر، ثم ختم السورة بقوله ها ملك القدوس، إلى أن قال اقرأ الآية الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإذا أنكر اسما من الأسماء قال الله لا يسمى بهذا والعياذ بالله، لا نسميه، ليس من أسمائه كذا، وهذا الاسم ثابت في الكتاب والسنة، ماذا نقول؟ نقول أنت ملحد. ملحد النوع الثاني من أنواع الإلحاد. النوع الثاني الأولى إنكار البعض أو الكل، البعض أو الكل. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن يجعلها خالية مما دلت عليه من الصفات، إذا جعلها خالية مما دلت عليه من الصفات فهذا إلحاد بلا شك، كما فعل المعتزلة. المعتزلة أثبتوا له الأسماء ونفوا عنه الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة والعياذ بالله. قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا له القدماء، وهذا نوع من أنواع الشرك، وهذا لا شك أنه باطل، كما قال شيخ الإسلام إن هذا مخالف لكافة لغات العالم، إذ أن كل اسم لا بد أن يدل على صفة، لا بد، ثم بعد ذلك ينظر في هذا المسمى إن كان متصفا حقيقة بها أم لا، لكن لا بد أن يدل على صفة، ما فيه اسم إلا يدل على إيش؟ على صفة. إذن هذا النوع الثاني شو هو؟ أن يجردها مما دلت عليه من الصفات كلها أو بعضها، نفس الشيء، نفس الشيء. الثالث، نوع ثالث من أنواع الإلحاد، أشياء قبل ذلك، أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، هذا نوع من أنواع الإلحاد. فإذا قال السميع البصير قال نعم هو سميع بصير له سمع بصر لكن كأسمائنا وأبصارنا، هذا نوع من أنواع الإلحاد. الرابع، أن يشتق منها أسماء فيسمي بها الآلهة مثلا، مثل ما صنعه المشركون مع اسم العزيز، اشتقوا منه العزة، ومن الإله اللات، ومن المنان منات. هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. فصار عندنا كم من نوع؟ أربعة أنواع. هل هناك أنواع أخرى؟ ذكرنا هذا الأخير، هذه أنواع. عند التأمل نجد هذا، لكن قد يجد إنسان أكثر من هذا. طيب، إذن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وهي إيش؟ توقيفية، لا دخل للعقل ولا مجال له في إثباتها أو في نفيها. وهي كلها أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات. صحيح؟ نعم. فنقول مثلا الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، هذه الأسماء الحسنى كلها أعلام، كلها أسماء أعلام. فالعليم هو القدير، والقدير هو السميع، والسميع هو البصير، لكنها أيضا في نفس الوقت أوصاف، بمعنى أن كل اسم دل على صفة، ولكن يبقى النظر بعد ذلك في مسألة، وهي نوع هذا الاسم، هل هو متعد أو لازم؟ صح؟ إن كان متعد أو لازم، فإن كان هذا الاسم متعديا وش يجب؟ يجب إثبات ثلاثة أشياء: الاسم، وما دل عليه من الصفة أو الصفات، الثالث إثبات الحكم والأثر. فإن كان لازما وجب إثبات أمرين فقط، وهما الاسم والصفة. الأول مثاله السميع البصير. السميع إيش نثبت الآن؟ اسم هذا الاسم، ونثبت صفة إيش؟ السمع، والحكم والأثر أنه يسمع بسمع، فنقول يسمع بسمع، هذا المراد. بصير نثبت الاسم والصفة، صفة البصر، والحكم والأثر أنه يبصر ببصر. فإذا كان الاسم لازما غير متعد، ماذا نقول؟ نقول لا نثبت إلا الاسم والصفة، مثل الحي، الحي نثبت أن هذا اسم من أسماء الله، والصفة وهي صفة الحياة الكاملة لله جل جلاله. طيب، وأسماء الله تبارك وتعالى مترادفة ومتباينة، مترادفة. ما هو المترادف من الألفاظ؟ الألفاظ فيها المشترك وفيها المترادف. ماذا قلت؟ لا، والمتباين هي أنواع الألفاظ، المترادف ما اختلف لفظه واتفق في معناه، هذا يسمى ايش؟ مترادف. مثل ايش؟ كرم سخاء. الكرم والسخاء سواء في المعنى ام لا؟ اي نعم، لكن اللفظ مختلف، هذا يسمى ترادف. التباين، المتباين هو الذي يختلف في اللفظ والمعنى. فبالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى مترادفة، إيش؟ متباينة. مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، باعتبار دلالتها على الذات، ذات واحدة. السميع هو البصير، هو القدير، هو العلي، هو القوي، هو الجبار، هو القهار، هو المتكبر، هو الملك، القدوس، السلام، المهيمن، العزيز، الجبار. إذن هي مترادفة باعتبار ماذا؟ دلالتها على الذات. متباينة باعتبار دلالتها على الصفات، يعني أنها تختلف في المعنى. فالملك والقدوس ليس سواء في المعنى. الملك الذي يملك كل شيء ملكا مطلقا، والقدوس هو المنزه عن صفات النقص، المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال. اشتق من القدسية وهي الطهر والنزاهة. حطوا فمثلا الرحيم والجبار هل هما بمعنى واحد؟ ها؟ لا. القهار السلام ليس بمعنى واحد. إذن هي متباينة باعتبار ما دلت عليه من صفات، مترادفة باعتبار ما دلت عليه من الذات. طيب، واعلم أن كل اسم كما مضى دال على صفة إن لم يكن على أكثر، لأن صفات الله عز وجل من الطرق التي نثبتها إيش؟ النظر في الأسماء. فكل اسم دل على صفة أو أكثر. والدلالات كما سبق ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. الأولى دلالة المطابقة، أن يتطابق اللفظ والمعنى، أن يتطابق اللفظ والمعنى. الثانية أن يتناول اللفظ جزءا من المعنى. الثالثة أن تكون الدلالة مأخوذة من أمر خارج. مثال ذلك الخالق أو الخلاق. الخالق البارئ، الخالق، الخالق اسم من أسماء الله دال على أي شيء؟ ها؟ دال على صفة الخلق. بأي أنواع الدلالة؟ نقول الدلالة الأولى ها؟ دلالة مطابقة، أن الخالق اسم يدل على صفة، على صفة الخلق. إذا هو خالق يعني أن من صفاته إيش؟ الخلق، أنه يخلق. والخلق صفة فعلية وذاتية فيه تبارك وتعالى، لأنه لم يزل ولا يزال خالقا، وهي صفة فعلية لأنه يخلق متى شاء. تنبه. دلالة التضمن إيش نقول؟ أي أنه خالق. لا، قبل هذا، خالق باعتبار الاسم وموصوف بصفة الخلق، هذا تضمن، لأن هذا الاسم يتضمن معنى أنه خالق. الثالث، قد نثبت بدلالة اللزوم أكثر من صفة الخلق فيه عز وجل من خلال اسم الخالق. هل يمكن أن يكون خالقا وهو عاجز؟ هل يمكن أن يكون خالقا وهو عاجز؟ إذن وش نثبت؟ القدرة. هل يمكن أن يكون خالقا وهو غير عالم؟ ها؟ إذن وش نثبت؟ القدرة والعلم. إذن اسم الخالق يدل على الخلق وإيش؟ والقدرة والعلم. القدرة والعلم دلالة ذلك دلالة التزام، يعني من لازم ذلك أن يكون موصوفا بإيش؟ بالقدرة والعلم. ولذلك لما نبه عز وجل على خلق السماوات والأرض في آخر سورة الطلاق ماذا قال؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، فاللام للتعليل. فذكر الخلق في بداية الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال بعدها يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فذكر صفة إيش؟ القدرة والأخيرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهي صفة العلم، وهي صفة العلم. مثلا السميع والبصير، إذا كان سميعا بصيرا فمن لازمه أن يكون إيش؟ عليما، وأن يكون محيطا، وأن يكون رقيبا، رأيت؟ وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. نقف على هذا، ايش بقي لنا من بحث الأسماء؟ كم عندنا من بحث فيها؟ طيب، بقي لنا بحث الأسماء نكمله. واعلم أن أسماء الله عز وجل لا حصر لها، لا حصر لها ولا عدد لا يحصرها على الصحيح. فإن قلت ثبت في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقال 99 اسما كذا، وأنت قلت إنها أكثر من 99، أليس هذا خروج عن النص؟ وقد قررت أن المسألة توقيفية لا مجال للعقل فيها. نقول بلى، قررنا ذلك، ولكننا ما خرجنا عن النص، لأن النص لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله 99 اسما، ما قال له 99 اسم فقط، ما أتى بصيغة أخرى تدل على الحصر، وهذه الصيغة ليست دال الحصر قطعا. كان تقول مثلا إن لي 100 فرس أجعلها في سبيل الله، هل معنى أنه ليس لي إلا هذه 100، ولا يمكن أن يكون عندي 1000 أخرى؟ أي نعم، هذا من حيث دلالة اللفظ. وصرح حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره في الدعاء المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه أسألك اللهم بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، هذا يمكن إدراكه أم لا؟ يمكن. ثاني أو علمته أحدا من خلقك، هذا قد يعسر، لأن الله علم من الخلق ما لا ندري. ولذلك قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ما ندري. الثالثة هذه جازمة، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل ذلك على أنها غيب، هذا يدل على أن الله عز وجل له أكثر من 99 اسما وما علمنا منها إلا ما علمنا فقط. وقوله من أحصاها، هل المراد بذلك ضرب المعازف في شاشة تلفزيونية أو في شريط وإنشادها على هذه الوتيرة، هل هذا إحصاء ويؤتى بهذا الحديث ثم بعد ذلك ينشدونها؟ هذا أقول نوع من أنواع الإلحاد في الحقيقة، هذا نوع من أنواع الإلحاد وعدم احترام هذه الأسماء وإجلالها وإعظامها، لأن الواجب، لأنهم خرجوا عما يجب فيها، الذي يجب فيها ماذا؟ الإحصاء، الإحصاء أو على الأقل الإثبات. نقول الإثبات، أما الإحصاء مسألة استحبابية، على الأقل الإثبات والتقدير والإجلال والإعظام، هذا الذي يجب. فإذا جعلنا صاحبنا سردها بمعازف هذا تنقص في شأن الرب عز وجل أم أنه احترام؟ تنقص بلا شك. انتبه. فإحصاؤها يشمل ثلاثة أمور، وقد قلنا في أول الدرس، الدرس تقسيم. إحصاؤها يشمل ثلاثة أشياء: أولا الوقوف عليها بتتبعها في الكتاب والسنة، أن تتبع في الكتاب والسنة، هذا إحصاء. ولكن هذا لا يكفي، لأن هذا أيسر ما يكون. النوع الثاني من الإحصاء معرفة معناها. معرفة إيش؟ معناها. فإذا كنت تحصي أو تحفظ وبعد ذلك لا تعرف المعنى، فإذا سئلت عن اسم المؤمن ما تعرف المؤمن ما معنى، أنت لست محصيا لهذه الأسماء، هذا اسم واحد، فما ظننا بالأسماء كلها. ثالث أن تعمل بمقتضاها. كيف تعمل بمقتضاها؟ إذا علمت أن الله سميع، كيف يكون العمل بمقتضى هذا الاسم العظيم؟ نقول ألا تقول ما يغضبه، وإذا علمت أن الله بصير أن تجتنب ما يغضبه، أن تجتنب فعل ما يغضبه، وهكذا. فهمت؟ طيب، هذا بحث آخر في الأسماء، ونؤجل الحديث عن بقية الموضوع غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية شرح هذا الباب، باب قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، البحث في أسماء الله عز وجل الحسنى وما يتعلق بها من قواعد. فكم ذكرنا من قاعدة؟ خمس قواعد. نعم، ذكرنا الإلحاد وأنواعه. طيب، إذا نبحث في الصفات الآن لأنه له تعلق بالموضوع، ولذلك الترجمة اشتملت على محورين: المحور الأول البحث في الأسماء، والمحور الثاني البحث في الصفات. الصفات جمع صفة، و المراد بها ما وصف الله عز وجل به نفسه. واعلم أن عقيدتنا إثبات في باب الأسماء والصفات، أو في باب الصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تكفير، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فما أثبته تبارك وتعالى لنفسه وجب إثباته، وما نفاه عنه أيضا وجب نفيه. فمقام الإثبات والنفي متوقف على أي شيء؟ على السمع، أي على الأدلة السمعية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز بذلك القرآن والحديث، وكذلك ما نفاه عن نفسه، فإن النفي يفتقر أيضا إلى دليل، فلا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه. وهنا عندنا شيئان ينبغي أن نسلكهما في مقام النفي والإثبات، أو الإثبات والنفي. أما الإثبات فإننا نثبت على وجه التفصيل، على وجه التفصيل، بمعنى كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات نثبته، وأما في النفي فإننا لا نفصل إلا فيما نفاه عن نفسه، وما سوى ذلك فإننا نجمل، فإننا نجمل. وأظن قد بحثنا في هذه المسألة من قبل. فمثلا في الإثبات أثبت الله عز وجل لنفسه صفات كثيرة، هذه يجوز استقصاؤها، أن نقول متصف بالرحمة، بالحلم، بالرأفة، بالعظمة، بالقدرة، بالإرادة، بالعلم، بما لا حصر له من صفات الكمال والجلال. أما بالنسبة للنفي فإننا ننفي كالتالي، نقول ننفي ما نفاه عن نفسه، نفى عن نفسه اللغوب، نفى عن نفسه الجهل، نفى عن نفسه النوم، نفى عن نفسه النسيان، نفى عن نفسه الجور. إذن هذا هو الذي نسلكه في باب النفي، وما لا يأتي فيه نفي لا نفصل فيه، لأن الذين فصلوا نفيا هم أهل البدع، وأرادوا بذلك التنزيه بزعمهم. مثاله قالوا مثلا، يقولون مثلا لا لون له، لا كذا له، لا ليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، مع أن كل هذا النفي لم يأتي في الأدلة، فهم سلكوا طريقة التفصيل في النفي بزعمهم أنهم نزهوا، لكنهم في الحقيقة ما نزهوا، ما نزه الله عز وجل عن صفات النقص. بقي لنا شيء ثالث، وهو ما لم يثبت ولم ينفي، ما لم يثبته ولم ينفه، فهذا لا نثبت ولا ننفي، بل نتوقف، فيه. لكننا إذا بلينا، فإنه يجب الاستفصال حينئذ. فإذا كان هذا الشيء الذي أوردوه علينا معناه صحيح، أثبتنا المعنى وألغينا اللفظ، ولا نقرهم حينئذ على هذا اللفظ. وإذا كان هذا الشيء الذي أوردوه معناه باطل، فإننا نرد الكل. وبالمثال يتضح المقال. مثال ذلك، لو قال لنا قائل هل لله جسم؟ الجواب على القاعدة الثالثة، هل نثبت لله جسم؟ لا. هل نقول ليس لله جسم؟ لا. إذن لا نثبت ولا ننفي، لكننا نستفصل ونقول ماذا تريد بالجسم؟ إن كنت تريد بالجسم أن لله تبارك وتعالى ذاتا لائقة به، ذاتا قائمة متصفة بصفات الكمال، لا تماثل بأي حال من الأحوال ذوات المخلوقين، فهذا معنى صحيح، لكن هذا اللفظ نرده عليك، لأنه لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة. فهمت؟ ومثال ذلك أيضا، لو قال هل لله حيز أو جهة؟